لمن يقول ان شيخ الاسلام ابن تيميه اخطا في رد هذا الكلام حيث انه رد عليهم لتعلمه للكلام والفلسفه ورد عليهم بطريقتهم وليس بطريقه السلف كما في كتب السلف في القران والسنه. هذا لم يقرأ أو قرأ ولم ينصف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية قد رد على أهل البدع بالكتاب والسنة وناقشهم أيما مناقشة، ومن قرأ كلامه عرف ذلك. وكونه رد عليهم من علم الكلام، رد عليهم مقتمسا في الردود من علم الكلام، فهذا من إفهامه لهم، من إفهامه لهم. هذا جانب. الجانب الآخر، من سبق هذا القائل من أهل العلم في النقد لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ أهل العلم يقرؤون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ويثنون عليه بخير، فمن ضاع ذرعا لشيخ الإسلام ابن تيمية فعليه علامة استفهام بطوله. يقول: ماذا أفعل؟ رأيت زوجة أخي تعاني من شخصا ابن جارنا يكفرها بأعوام، صارحها وناصحها، فإن رأيت توبة صادقة وإلا فأبلغ أخاك ولو حصل الفراق. فمثل هذه على خطر، إذا كان النصح يؤدي فيها حصلت غلطة وتابت إلى الله فاستر وانصح، وإلا فأبلغ أخاك. كيف أستطيع أن أحصل علما مع انشغالي في العمل؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اذا علم الله صدقك فلن يضيعك. لو انك تجعل لك ساعه بعد الفجر او بعد انتهاء العمل أو إذا كان العمل يسمح لك أن تنتخل صوتيات، أحيانا ظروف العمل ما تمنع أنك تستمع إلى أشياء، يكون عندك ذاكرة في الجوال مسجل فيها دروس لبعض أهل العلم تستمع وتستفيد. وكما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن تصدق الله يصدق. فإذا صدقت مع الله أنك تريد العلم سييسر الله لك أسبابه. يقول: يطعن بعض الناس في الشيخ مقبل عليه رحمة الله، و ولعله كان عندكم علاقة وثيقة به هل من كلمة عن الشيخ مقبل. من الله عز وجل علي التتلمذ عليه وعرفنا السنة وعرفنا دعوة أهل السنة عن طريقه عليه رحمة الله، فما عنده إلا ما عند علماء أهل السنة كالشيخ بن باز والألباني والفوزان وغيره من العلماء، فدعوته دعوته وسيره بسيره، وما علمنا عنه إلا هذا، ومن تكلم فيه ما عرفه. فرحمة الله عليه أوجد دعوة سلفية كانت اليمن تصوف وتشيع، وهؤلاء الذين هم من اليمن سألوهم جميعا من لم يكن من أبناء الصوفية فهو من أبناء الشيخ كل، ومن لم يكن من أبنائهم فهو من أحفادهم. نعم، كلنا أبناء الصوفية والشيخ، هذا هو الواقع. ووجدت الدعوة السلفية كان هناك أشخاص معدودين على سنة، لكن نشر السنة بهذا الأسلوب ما كان معروفا. ولهذا من العلماء المنصفين الشيخ ربيع عليه رحمة الله قال: ما حصل انتشار للعلم والسنة في اليمن من أيام عبد الرزاق الصنعاني إلى أيام مقبل مثل ما حصل في أيام الشيخ مقبل عليه رحمة الله. وعبد الرزاق الصنعاني توفي عام 200 وسنتين أو نحو، إذن أكثر من 1200 سنة، ولم يحصل انتشار للدعوة السلفية مثل ما حصل في هذا العصر. فلهذا بارك الله فيكم ينبغي أن يعرف قدره ويعرف جهده، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يرفع درجته. كما سمعتم ما يتورع الإنسان عن أن يظلم الحيوانات ولا يبالي بظلم العلماء، ولا يبالي بظلم العلماء. نعم، تخاصم رجل امرأته فقال لها: أنت مطلقة ولم تخرج من البيت. بعد يومين تصالح، يسأل ويقول: لم أرد طلاقها بل أردت فقط زجرها. ويقول: ماذا علي؟ ما نعرف تفاصيل حالك. على كل حال، بناء على أنه طلاق، فإن كانت الأولى أو الثانية فالمطلوب هو بقاؤها في البيت، ثم إذا راجعتها ولو بالجماع تمت المراجعة. فما جعل الله بقاؤها في البيت إلا من أجل أن تصلح. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا هو المطلوب، أنها ما تخرج من البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني لعلهم يصطلحون، لعلهم يصطلحون، هذا هو الأمر الذي لعل الله يحدثه. فاحمد الله الذي ألف بينك وبين زوجتك، وأن المياه رجعت إلى مجاريها، وبالنسبة لكونه يقول إنه ما قصد الطلاق الله أعلم. بعض الناس عندما يغضب من زوجته يكون من فحول الرجال الذي ما يبالي. نعم امرأة ما تريدني أنا ما أريده، شجاع، فإذا وقع الفاس في الرأس ذهب يبحث عن حيل، أنا ما قصدت أنا كذا وأنا كذا. تعلمون أن الإنسان عندما يتشاجر مع امرأته تخرج امرأته من قلبه قليلا فتستثيره فيغضب فتخرج أكثر، كلما استدارته بكلمة وهي تخرج من قلبه ويتلاشى حبها شيئا فشيئا في المجلس الواحد حتى يكون القرار الأخير أن هذه ما تصلح زوجه أنت. في الأخير يقول يا أغضبتني أردت تزجرها، أردت تزجرها لكن أنت مقرر، أنت مقرر ولو حركات سريعة قد لا تلاحظها لكن ساعة الغضب هي موجودة، أنك مقتنع أن هذا مرة ما تسمع كلامي ما هي مرة. نعم فلهذا بارك الله فيكم الذي يقول أنا أزجر فقط هو الذي يقول أنا سأكذب عليها بحيث أخوفها تخويفا مع أني ما أقصد. من هذا الذي جهز نفسه قبل؟ إذا وجد مثل هذا لا بأس، نقول نعم ما قصد، نعم ما قصد. لهذا لا بد أن يتأكد كل إنسان من نفسه كيف كان حاله. يقول توجد من جماعة التبليغ والخوارج هم أقرب لي يهيجون الناس بأفكارهم، ماذا علي؟ هل أنصحهم أو أبلغ عنهم؟ يا أيها الإخوة التقيت ذات مرة بشخص في اليمن خرج مع جماعة التبليغ ومن هنا من السعودية، جلس أتكلم معه قال نحن نسير على منهج ابن باز وهو يبدو علينا مغرر. فقلت له إذا كنت تسير على دعوة ابن باز ما الحاجة إلى أن تأتي بالاسم من الهند؟ قال والله صحيح، ليش؟ إذا كانت دعوة على طريقة ابن باز لماذا آتي بالاسم من الهند؟ جماعة التبليغ. فهكذا بارك الله فيكم هذه الجماعات جماعات بعيدة عن أهل السنة، يدلك عليها أنك تقول لهم من مؤسسكم؟ قالوا فلان. لو قلنا لجماعة التبليغ من مؤسسكم؟ يقولون محمد الأسد. يا أيها الإخوة المسلمون من مؤسسكم؟ قالوا حسن البنا. جماعة الجهاد من مؤسسكم؟ يذكرون أسماء لهم، كل واحد أسس دعوته جماعة شخص من الأشخاص، كل واحد له مؤسس. انتبه معي، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لاحظ كلمة لا يزال سلسلة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا. هل نعم أليس هذا يوضح له أن سلسلتهم منقطعة بسبب أن لهم مؤسس؟ فإن كانت الدعوة موجودة قبل المؤسس فلا شرف لهم في التأسيس، وإن لم تكن موجودة قبل المؤسس فهذه علامة البدعة. على هذا من قال أسس دعوتي فلان ابن فلان فقد نادى على نفسه بالبدعة. نادى على نفسه بالبدعة، انقطعت السلسلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يقول أسس دعوة حسن البنا انقطعت السلسلة، محمد الياس انقطعت السلسلة، أيمن الظواهر أو أسامة أو غيره انقطعت السلسلة. إذن السلسلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة، لو كانت هي طريقة السلف لكانت متصلة. نزيد ذلك بيانا، هل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي من جماعة الإخوان المسلمين أو من المبلغيين أو من هذه الطوائف كلها؟ الجواب الإمام مالك والشافعي وأحمد، هل هم من جماعة الإخوان المسلمين أو من المبلغيين؟ الجواب سفيان الثوري، سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي والليث بن سعد وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم، هل هؤلاء من جماعة الإخوان أو من التبليغ؟ جاب أصحاب الأمهات الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هل هؤلاء من جماعة التبليغ أو الإخوان؟ جاب انزل الإمام أبو حاتم وابن جرير وهكذا البيهقي والحاكم وغيرهم من العلماء في عصرهم، هل هؤلاء من جماعة الإخوان أو التبليغ؟ إلى طبقة ابن حجر وقبله ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والذهبي والمزي والبرزاني وابن عبد الهادي، هذه الطبقة الذين هم في وسط العصر الإسلامي، هل هم من الإخوان أو التبليغ؟ الجواب لا. انزل عن تلك الطبقة إلى محمد بن إبراهيم الوزير ومن كان في عصره، وهكذا إذا نزل إلى عصر الشوكاني والصنعاني ومن كان في القرن الماضي كمحمد بن إبراهيم الشيخ ومحب الدين الخطيب وعبد الرحمن المعلم، هل هؤلاء من الإخوان التبليغ؟ الجواب العلماء في عصرنا كابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان وغيرهم، هل هؤلاء من الإخوان التبليغ؟ الجواب لا. إذن إيش أجسام هذه الغريبة على الأمة؟ أجسام غريبة على الأمة، ما لا هم من القدامى ولا من المعاصرين. سؤال، هل هؤلاء العلماء الذي عرفناهم من أهل السنة؟ الجواب لا. إذن سلسلة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرية، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهؤلاء لهم منك المناصحة، لهم منك المناصحة والتوجيه، فإذا رأيت منهم ضررا على البلاد وأنهم ينوون نوايا سيئة فبلغ عنهم، لأن هذا من النصص لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، ونعتذر عن بقية الأسئلة.